وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم إلى آخر الآيات الكريمة. كما ذكرت لكم هذه السورة مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وآياتها 99 آية. هذه السورة مكية والآيات والسور المكية تعتني بماذا؟ بالعقيدة بالإيمان وتعتني كذلك بالوحي وإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك تثبت الحشر والحياة بعد الموت يوم القيامة. هذا معظم المواضيع التي تتكلم فيها السور المكية. قال تعالى ألف لام راء حروف مقطعة الله أعلم بمراده منها. وبعض العلماء قال ما الحكمة وما قالش وش معناتها، ولكن قال الحكمة منها لعل التنبيه للعرب المشركين حتى يسمعوا القرآن الكريم، هم لم يتعودوا على مثل هذا الأسلوب حروف، فلما يسمع حروف فلعله يصغي إلى ما بعد هذه الحروف. هذا قول. قول آخر قاله بعض العلماء كذلك، قالوا فيه تنبيه للعرب أن القرآن الكريم هو بالحروف التي أنتم تتكلمون بها ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن الكريم وظهر عجزكم، ظهر عجزكم أنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن مع أنه بالحروف التي أنتم تتكلمون بها في حياتكم. قال تعالى ربما هذه للتقليل وقد تأتي للتكثير، وهنا هي للتكثير أي سيحدث ذلك كثيرا أن المشركين الكفار لما يشوفوا الفوز الذي يفوزه المؤمنون يوم القيامة يودون ويتمنون أن لو كانوا مسلمين، خاصة إذا رأوا بعض المسلمين الذين يدخلون النار بسبب ذنوب ثم يخرجهم الله بسبب إيمانهم بعد أن يعذبوا، فإذا رآهم المشركون تمنوا كذلك أن لو كانوا مسلمين. بل هناك أحاديث ثابتة بمجموع طرقها أن المشركين يقولون لعصاة المسلمين الذين يدخلون النار يقولون لهم ها أنتم كنتم في الدنيا مسلمين وها أنتم معنا في النار، فعند ذلك الله تعالى يخرج هؤلاء العصاة المسلمين من النار، فيتمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين. قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. ذرهم هذا فيه ليس الأمر وإنما هذا تهديد لهم، هذا أمر مقصود به التهديد لهم. هؤلاء الكفار يأكلون ويتمتعون ويشغلهم الأمل ويضدهم الأمل عن التوبة وعن الدخول في الإسلام، فسوف يعلمون، تهديد لهم، فسوف يعلمون حين يرون العذاب. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، معلوم أي أجل محدود لإهلاكهم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، الذكر المقصود به القرآن، قالوا إنك لمجنون، هذا فيه استهزاء، من يقول له نزل عليك القرآن ومن يقول له أنت مجنون، فيه استهزاء. الله تعالى يقول بعد أن طلبوا لكي يؤمنوا، طلبوا أن يروا الملائكة، ولكن هم هذه الآيات هذه المعجزات لا يطلبونها من أجل الإيمان، وإنما يطلبونها من أجل الإعجاز. فالله تعالى رد عليهم وقال لهم ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني لو كان ننزل عليكم الملائكة وما تأمنوش فسأعذبكم، وما كانوا إذا منظرين أي مؤخرين. وكان ربي ينزل الملائكة ويقولوا الملائكة للناس هذا محمد هو رسول، بعد ما يأمنوش ربي يعذبهم. ثم يقول تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا الله تعالى ذكر نفسه هنا بنون العظمة، إنا نحن، مثل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهنا هذا للعظمة، ليس لأن ليس معناه أن الله متعدد أو هناك آلهة كثيرة، لا، هناك إله واحد وهو الحق، أما الآلهة الأخرى التي يدعيها الناس فهي باطلة. إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون، من التبديل والتغيير والنقصان والزيادة. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، الله سبحانه وتعالى أرسل في فرق وجماعات، أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الأنبياء والمرسلين، لكن هناك من قص الله علينا قصصهم وهناك من لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني هكذا دائما يستهزئون بالأنبياء والمرسلين. قال تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني هذا التكذيب لما استهزأوا بالأنبياء ويكذبوا المرسلين الله سبحانه وتعالى يزيدهم طغيانا في قلوبهم، لأنهم لا يريدون الحق. قال تعالى لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، أي أن الله سبحانه وتعالى عذب المشركين والكفار، فحذاري يا كفار قريش أن يصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم من المشركين. ثم الله تعالى يسلي رسوله ويصبره ويقول له باللي لا تهتم لطلبهم المعجزات منك لأنهم لا يريدون الإيمان. والدليل على ذلك ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي يصعدون، لو كان ربي سبحانه وتعالى يفتح لهم باب، وهذاك الباب فيه سلم، فيه درج، ويصعدوا ما يمنوش، فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت، أي أغلقت وسحرت وسدت أبصارنا، بل نحن قوم مسحورون. وفي الإسراء والمعراج قالوا له كيف ذهبت في بعض الليل من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج بك إلى السماء، ثم أتيت في نفس الليلة. فقالوا له صف لنا بيت المقدس، والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليلا ولا يعرف بيت المقدس لأنه لم يسافر إليه من قبل. فالله سبحانه وتعالى جعل له صورة بيت المقدس أمامه، وصار يحدثهم عن بيت المقدس شارع شارع، طريق طريق. فقال المشركون أما الوصف فهو الوصف، مع ذلك لم يؤمن. سبحان الله العظيم. طيب، هنا سؤال. ربي سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لو طلبوا الآيات ولم يؤمنوا فسأعذبهم، مثلا في قصة الإسراء والمعراج وفي قصة انشقاق القمر، رأوها لم يؤمنوا ولم يعذبهم، ما الجواب؟ لم يطلبوها. أيوة أحسنت، لم يطلبوها، إنما ربي أعطاها من الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو طلبوها ولم يؤمنوا فإن الله تعالى يعذبهم. ثم قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا، البروج هي الكواكب، وقيل هي منازل الشمس والقمر. البرج أصله البناء الكبير المحكم البناء الذي يظهر من بعيد، هذا وش معنى البرج؟ برج حاجة باينة وعالية وظاهرة تقدر تشوفها من بعيد، كما قال تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، أي قصور ظاهر. ومنه تبرج المرأة، تبرج المرأة أي ظهورها واعتلاؤها من أماكن تبرج، أي التي تظهر زينتها. العرب سموها هذه البروج، سموها بأسماء على حسب أشكالها، بروج هذه يشوفوها بالسماء على حسب الشكل تاعها سموها، وهي 12 برج. 12 برج هي الحمل، حمل يعني ايش معنى الحمل؟ الخروف صغير، يعني داير كي الخروف، النجوم هذوك يقول هذا الحمل شبه الخروف، والثور واضح، الجوزاء، السرطان، سرطان عندك الكرابة، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الجدي كذلك هو، ما هو الجدي؟ صغير الماعز، الدلو واضح، الحوت. هذه البروج ثابتة، و هناك منازل للكواكب السبعة السيارة، فالمريخ له الحمل والعقرب، عندنا كواكب سبعة سيارة، هذه عندها منازل أو هي منازل لهذه الكواكب أو أن هذه البروج. فالمريخ له الحمل والعقرب، والزهرة لها الثور والميزان، وعطارد له الجوزاء والسنبلة، القمر له السرطان، والشمس لها الأسد، والمشتري له القوس والحوت، والزحل له الجدي والدلو. هذه لما يشوفوها يعرفوا بها العلامات ويعرفوا بها الأوقات. هذه خلقها الله لمن خلقها؟ لنا، للإنسان. والإنسان لماذا خلقه الله؟ لعبادته. شوف تكريم الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان. كل هذه المخلوقات خلقها الله تعالى لأجلك أيها الإنسان حتى تخدمك، وأنت خلقت لعبادة الله. والمشركون عكسوا، فجعلوا ما خلق الله لهم يعبدونه، وهذا خطأ كبير. ثم قال: والأرض مددناها، أي بسطناها، أي سهلنا فيها العيش والبناء والسفر. مبسوطة الأرض، هي كروية بالإجماع، ولكن سطحها الله بمعنى جعلها سهلة. أما كروية فهي كروية بإجماع العلماء، علماء المسلمين. ولهذا في هذه الأيام كاين ما في المواقع في اليوتيوب وغيرها بعض الشباب الذين بدأوا ينشرون أن الأرض ليست كروية بل هي مسطحة فقط. وهؤلاء ويجيبوا أدلة منا وآية منا وحديث منا، وقال ابن كثير وقال ابن عمر وقال ابن قدور وقال ابن الزبير وقال ابن كذا، وهم لم يقول، بس إجماع خلاص انتهى. العلماء تعنا إذا أجمعوا على شيء كان الإجماع صحيحا ثابتا، ما فيهاش نقاش، لا نقاش خلاص، لأن الله تعالى لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. نعم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، الرواسي هي الجبال التي تجعل الأرض تثبت، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أي مقدر معلوم، كل شيء مقدر ومعلوم. وجعلنا لكم فيها معيش، أي معيشة تعيشون بها من الأغذية وغيرها من المشارب. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، يعني الذين لا ترزقونهم أنتم وهم العبيد والإماء والبهائم. فالله تعالى يرزق الجميع. وأرسلنا ثم قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح، لواقح يعني تلقح السحاب فيمتلئ ماء، وتلقح الرياح الأشجار بأن تنقل مادة اللقاح من ذكر الشجر إلى أنثى الشجر. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، يعني مهما تخزنوا الماء فشي كما ربي لما يخزن الماء في الأرض ثم أنتم تستخرجونه. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، يعني الناس لما يموتوا كلهم الله تعالى هو الذي يبقى ويرث الأرض والسماوات. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أي الذين ماتوا والذين لم يموتوا، هؤلاء كلهم في علم الله ولا يخفى على الله من شيء. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. هنا إثبات الحشر. ثم بدأت الآيات تذكر لنا قصة خلق الإنسان وخلق الجان. طيب، نأخذ الآن الفائدة الأولى وقد أخذناها ونعيدها. الفائدة الأولى فضل القرآن الكريم وعظمته، فهو واضح مبين، القرآن الكريم مبين واضح وسهل وميسر، وكل ما يحتاجه الإنسان موجود في القرآن، بمعنى ما يحتاجه من الهدى ومن الدين، ليس معنى ما يحتاجه من الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية وكيف تصنع الطعام، لا لا، هذه خلاها لكم أيها الناس على حسب تجارب. هو القرآن الكريم فيه كل شيء مما هو متعلق بالدين والإرشاد إلى عبادة الله وإلى الأخلاق الحسنة والبعد عن الشرك، هذا معنى القرآن فيه كل شيء. أما الرياضة، كيف هذه الرياضة؟ شحال تجري من ساعة؟ كيف هالحرب دير حركات رياضية؟ ما تصيبهاش في القرآن، هذه خلاها لنا على حسب الناس، على حسب كيف نصنع طائرة؟ ما كاش في القرآن كيف نصنع طائرة أو كيف نصنع صاروخ. بعض الناس مساكن يقولوا القرآن فيه كلش، يقول نعم مين ممكن نطبق القرآن نقولوا نخدموا طيارات ونخدموا سيارات، وين تخدم سيارات؟ ما عنده حتى علاقة، وإنما لي يخدموا السيارات كيفاه يكونوا مصنع يصنعون السيارات، ماذا يأكلون؟ هنا القرآن يقول له ما تأكلش الخنزير، ما تأكلش الميتة، هذاك اللي يصنع طائرة حب يتزوج، حب عجبته امرأة، كيف يوصل لها؟ القرآن يوري له يقول له تتزوجها لازم عقد شرعي، المهر، زواج. طيب هذا اللي يصنعوا طائرة، واحد تكلم في الآخر غيبة، يصنعوا طائرة كيف يديروا؟ القرآن يقول له لا تغتاب. فهمتوا القرآن المهمة تاعه؟ من بعض الناس فهموا باللي نخدموا طائرات، نخدموا السيارات، نخدموا الأدوية، خلينا من القرآن كيف؟ عليها خلينا القرآن. هذوك اللي يكونوا يخدموا في الدواء في مصنع، واحد لما يتكلم في الآخر غيبة، وش يقولوا الإسلام؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا هو. واحد عجبته امرأة حب يتزوج بها أو حب يدير معها علاقة، القرآن يقول هذه مزوجة درش دير معها علاقة، هذه خالتك، هذه بنت خوك، بنت أختك، يقولوا عجبتني حرام يجوز تزوج بها. فهمتوا الآن؟ فهذا نصنع طائرات، واللي يصنعوا الطائرات يمشوا على طريق الإسلام، ليصنع طائرة وقت الصلاة يتوقف عن صنع الطائرة ويصلي. لماذا يصلي؟ ليذكر الله، ليرتاح، ليزيد في الإيمان. هذا ليصنع الأدوية، يصنع الأدوية يريد أن بعد ما يخرج من العمل في المساء يريد يرتاح من العمل، اللي ما يعرفش اللي ما يمشيش مع القرآن يقول لك يروح يرقص، يرقص مع النساء، يشرب الخمر. القرآن كان يقول لا، لا تفعل هذا، اذهب إلى العبادة، اذهب إلى الحلال، اذهب إلى النوم، إلى الراحة، هذا هو القرآن. طيب هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الله تعالى يقول ربما، وفي قراءة ربما، يجوز ربما ويجوز ربما، قراءتان. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هنا ربي راه يخوف في الكفار وينذرهم ما داموا في هذه الحياة، يعني عندكم فرصة توبوا الآن قبل أن يأتي يوم القيامة فتندمون على أن لم تكونوا مسلمين. إذن فائدة ثانية إنذار الكافرين وتحذيرهم من مواصلة عنادهم وكفرهم قبل أن يندموا يوم القيامة. فالإنسان يغتنم حياته، وذكرت لكم الحديث أعيده وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث صحيح. إذن إنسان يغتنم، لا تؤخر حياتك قبل موتك. الإنسان لما يموت يتمنى يرجع للحياة باش يصلي ركعتين أو يتصدق. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. خاصة الصدق، حاول يا أخي أن لا يمر عليك يوم ولم تتصدق فيه، ولو بدينار، ولو بكسرة خبز، ولو بقارورة ماء، حاول. ويجمع لك ذلك ركعتان من صلاة الضحى. كي تصلي ركعتين صلاة الضحى راك تصدقت بشحال؟ 360 صدقة، وهي المفاصل. مفاصل نحن ركبنا على 360 مفصل أو مفصل، وكل مفصل مطلوب عليك له صدقة مستحبة مش واجب. لما تصلي ركعتين تصدقت، تحصلت على أجر 360 صدقة. كذلك اغتنم صحتك قبل سقمك. الإنسان سبحان الله لما يمرض يقول يندم، يقول يا ليتني كثرت من الصلاة قبل ما نولي نصلي على الكرسي، أو نصلي وأنا جالس، أو نصلي وأنا ما نسجدش. مثل أحد المرضى كان معوقا لا يستطيع أن يسجد، فقال له أصحابه: ما أمنيتك؟ قال: أمنيتي أن أسجد ولو سجدة على الأرض. فأخذوه حملوه وجعلوه يسجد، ولكن لا يتحمل مريض مسكين. فالإنسان يغتنم الصحة، ما تقولش حتى تمرض، اغتنم. وفراغك قبل شغلك، كي تكون فارغ صلي ركعتين، صلي ربعة، صلي ستة، صلي ثمان ركعات، صلي عشرة، اقرأ القرآن، دير الخير. نكونوش كما الكفار، الكفار لما يكون عندهم فراغ يديروا أي حاجة، يعني يضيعون أوقاتهم. وقلت لكم المسلمون في الماضي كانوا لا يضيعون الأوقات، مش كما رأنا احنا اليوم. اليوم احنا المسلمون إلا من رحم ربي العلامة البارزة فينا هي إضاعة الوقت وتأخير الأعمال. كما قلت لكم هذاك الصيني، أحد الصينيين مسلم جاء إلى بلادنا، فقال له الذي جاء عنده بعدما أقام عندنا شهرا أو ما يقارب، قال: ماذا تقول في الجزائر؟ قال: ما شاء الله بلاد جميلة وجيدة وشعب طيب ويحترم الغرباء. قال: طيب كيف الأعمال؟ قال: عندكم الأشياء والمشاريع تسير ببطء شديد. يعني مشروع تاع مثلا بناء تاع سنة يبقوا فيه شحال؟ ضرب عشرة. وهذا خطأ كبير، خاصة مثلا المدارس. وهناك خطة جيدة لو اتبعها المسؤولون، لعل بعضكم يبلغها. كيف؟ مثلا قرية أو بلدة ما فيهاش مدرسة، وبلدة أخرى فيها مدرسة، ولكن المسافة بعيدة مثلا 4 كيلومتر والطريق وعرة، كيف سترسل الطفل الصغير 6 سنوات 7 سنوات يمشي في الغابات؟ كيف هاو يأكلوه الوحوش، الوحوش البشرية والوحوش الحيوانية؟ أو تجعل الوالدين يدرسون مع أولادهم، فعوض أن يذهب الأب ليكسب القوت ماذا يفعل؟ يوصل الطفل ويرجعه. أو تخرج المرأة توصل أولادها ويرجعون. ما هو الحل؟ حل سهل، بناء مدرسة مثلا. طيب ريثما تبنى المدرسة ماذا نفعل؟ نؤجر بيتا من أحد المواطنين مناسب لي أو يتبرع به. البناء رو يتبنى والأولاد راهم يدرسون. شوف المواطن هذا كيستفاد، الناس كيشوفوا هذا يقولوا الدولة رايحة تكري عليا داري، يتطور البناء ولا لا؟ شوف فهذا المواطن هذا يكري داره يستفاد، خاصة إذا بنى بالديون، ها الديون سيسددها بسرعة، هو يستفاد والتلاميذ يستفادوا والأولياء يستفادوا والدولة تستفاد. أما لا، خلي المدرسة تتبنى، هذا الولد في عمره 6 سنوات لما تتبنى المدرسة الابتدائية يكون في عمره 16 سنة، وش يدير بها؟ وش يدير بها؟ يحتاج إلى متوسطة، هاي نبدأ متوسطة. كي تتبنى المتوسطة يكون كبر راح للثانوية، ها بنو ثانوية، كيف بنو ثانوية يكون يحتاج إلى الجامعة. إذن الإنسان يغتنم فراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك. يا شاب ما تأخرش الأعمال، قال ماشي نحفظ القرآن كي نجيب الباك، نحفظ القرآن كي ندخل للجامعة، لا احفظ القرآن وانت شاب، نحفظ القرآن كي نكبر. قلت لكم كان سلفنا الصالح يحافظون على الوقت. كان رأيتم الآن هذا الهاتف، حيثما ذهبت تجد الناس مررت قبل أيام بشابين جالسين متكئين في على الجدار، مررت بهما الساعة 9 صباحا تقريبا وهم صليت الظهر ورجعت من نفس الطريق وجدتهم. كم ساعة؟ كيف هذا؟ أما أجدادنا كانوا يفعلون هذا بالعلم، فكانوا يقرؤون وهم يمشون، حتى إن بعضهم يسقط في حفرة لا يرى، بعضهم يصطدم بجدار، بعضهم يصطدم بدابة بشجرة من حبهم للعلم. أما هذا الفيسبوك هذا يعطيك معلومات، فيها معلومات نعم، لكن ليس مثل الكتاب، ليس مثل الكتاب. ارجع إلى الكتاب، نقصوا من هذا الهاتف، نقصوا، دير له وقت، مش نقول لك ما تشوفش فيه، لا انظر، ولكن اجعل له وقتا ولا تنظر كل شيء. ماذا يحكي القصة؟ هذه قصة رجل طور نفسه، أنا نقرأ، خليني منها، ممكن تكون صدق، ممكن تكون، نقرأ القصص الحقيقية من القرآن والسنة، ما تشوف كل شيء. خاصة هذا الفيسبوكيون عندهم العناوين الجذابة، يكتب لك إن لم تنظر إلى هذا الفيديو ستندم طول حياتك، كي تدخل تقوله كان هناك قطة تمشي فهجم عليها كلب فخمشت وجهه، هذه ما نشوفهاش نندم، هذه سبحان الله. فإذا لا تضيع الوقت، بعض الناس يقول لك نروح نمشي شوية نضيع الوقت، هذه كلمة خطيرة، لا تقل ضيع الوقت، قل نربح الوقت، اغتنم هذا الوقت. ولهذا كان سلفنا الصالح عندهم شعار يمشوا عليه، شعار، وهو من علامة المقت، يعني من علامة الغضب والتقهقر، من علامة المقت إضاعة الوقت، تضييع الوقت. الله العافية. فالإنسان عليه أن يستفيد من وقته. وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. كي تكون غني استفاد هذاك الغنى، دير به الخير، وفر لنفسك ولأهلك وللناس للمسلمين ما يحتاجون إليه. ثم قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هنا الحذر من الأمل المطغي بلا عمل. الأمل هو أن الإنسان، ما معنى الأمل؟ درسنا في فقه مداواة أمراض القلوب الأمل. الأمل هو أن الإنسان يتمنى الأماني ولا يعمل، يتمنى يحفظ القرآن. راني نتمنى نحفظ القرآن صح ما يحفظش، راني نتمنى نقرأ، نحضر الحلقات، نسمع الدروس، أصاحب الصالحين، ولكن لا يفعل. هذا خطأ. الأمل الذي يؤدي إلى تأخير الأعمال، يعني واحد يقول ما زال صغير، وين على بالك كنتش تموت؟ فأنت اغتنم لا تؤخر. ولهذا الأمل، قول الأمل هذا خطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد، ورواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن هذه الأمة أولها صالحة بماذا؟ بالزهد، أي بعدم الركون إلى الدنيا، وبعدم إدخال الدنيا إلى القلب. واليقين على الآخرة، اليقين الإيمان المؤكد القوي على نصر الإسلام والمسلمين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق. يعني المسلم لازم يعمل بحيث لو كان يجيبوا له كل علماء الدنيا الذين يشككون في الدين لا يتشككش. اليوم مع الأسف بسبب ضعف اليقين عندنا، الإنسان صيب وراء ويصلي فجأة يقول لك أو بطل الصلاة، قال الله شاف واحد الفيديو، قالوا له يا ودي ما كان لا إسلام لا دين لا ربي لا الجنة. شفت كيف العرب كانوا يكلخلنا، معايشين هذو ما القوار. يا صاحبي وش بيك عندهم؟ شوية حتى يولي شيعي يسب الصحابة، شوية حتى يولي من الخوارج يولي ملحد. غلط، لازم يكون عندك يقين باللي الدين الإسلامي اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الدين الحقيقي، وأهل السنة والجماعة هو الطريق الصحيح. ما دخل لي حتى شك، جيب لي مليون واحد والو ما يزعزعونيش، هذا لازم. أما اليوم راهو مسلم سني، بعد ثلاث شهور يولي شيعي، من بعد يقول هو شيعة هذه عيانة، بعد يولي من الخوارج، بعد يخرج من الدين كاع. واش بيك هنا؟ سمعت واحد الشريط، قريت واحد المقالة، دوب خطني ملا درت. لا، لازم تتهمهم هما، هذو راهم يتكلموا لك يشكوا لك في الإسلام، هما اللي راهم غالطين. هكذا، هذا هو اليقين. هم يقين. أنت الآن واسمك عبد القادر، واحد يجي يقول لك لا انت اسمك حمزه، وقيل حمزه صح، وقيل حمزه باباك واسمه علي، يجي واحد يقول لك اودي باباك هذاك ماشي علي، شكون باباك واسمه يحيى، وقيل يحيى انت جزائري، واحد يجي يقول لك هو لا انت يا من برازيل، وقيل من برازيل صح، كاين هذه تصرى تصرى ما تصراش تصراش، هكذا في الإسلام مسلم ناس، واحد يدخل لك شكوك هذيك الشكوك تردها عليه تقول لا لا دير لك غلط. اليوم بزاف الشباب راهم داروا تركوا الإسلام وبعضهم ترك السنة بسبب هذا الهاتف، هذا يشوف فيديو يقرأ مقالة يخرج من الإسلام، الإلحاد راهو داير حالة على ما كانش ماذا اليقين، يقين مثل الجبل الراسي يعني جبل ثابت، لازم لي يجي يدخل لك شك يقول له انت راك غلط. نعم إذن صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، زهد عدم إدخال الدنيا إلى القلب، قلت لكم المسلم عزيز مش على جهد الدنيا تمرض تهبل، لا هذاك الكافر والفاسق، الزهد عدم إدخال الدنيا في القلب، ليس معنى ما يكونش عندك المال، لا ممكن تكون أنت من أغنى الأغنياء في عصرك ولكن الدنيا في يدك أنت تتصرف بها، وإذا ما عندكش كذلك تصبر ما تقلقش وتتصرف تصرفات لا تليق. الزهد واليقين، اليقين تكون متيقن باللي عليك على الحق لأنك تتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلما تشوف فيديو أو يأتي إنسان إليك يشككك ما يزعزعكش، دير باللي هو ده الغلط، مثل الإنسان اللي يجي يشككك في اسمك ممكن تتشكك قل أنت ولدت في البليدة، واحد يقول لك لا انت ولدت في نيويورك، ممكن يجيب لك ادله نعم وعندي ادله باللي ولدت في وين، هذا انا ولدت في البليده، هكذا يكون عندك الدين ما احد يزعزع، واذا جت شبهات نعم هذه شبهات ساجيب عليها اما بالعلم او اسال علماء، تبقى ثابت هذا هو. قبل أيام صليت في أحد المساجد، جاء إلي شخص قال يا شيخ من فضلك انتظر قليلا أريد أن أسألك، فضل قال يا شيخ الإلحاد راه داير حالة في الشباب، طبعا لماذا؟ لأنه اليقين ضعيف. أيوة كيف نقوي اليقين بالإسلام؟ هذا السؤال، نقوي اليقين بالإسلام بالتعلم وليس بالإسلام الوراثي، الإسلام الوراثي هذا هو المشكل، ولد الإنسان في الجزائر في بلد إسلامي، الأب مسلم والأم مسلمة، يسمع الأذان حاجة منها، هذا مليح هذا الإسلام نعمة، ولكن لا يثبت أمام الأعاصير والفيضانات من الشكوك والأباطيل، لا يثبت. مرة قالوا لي هذا الشاب تنصر، فقلت له يا شاب تنصرت؟ قال نعم، يعني أصبح نصرانيا. قلت له أنا أسألك أنت، أسألك سؤالين، السؤال الأول هل قرأت الإسلام لما كنت صغيرا؟ درست الإسلام؟ قال لا. قال أنت كيف أنت مسلم؟ قال مسلم وراثي، بابا حاج وإما دير العمرة وخويا يصلي، لكن قرأت بعض الكتب تاع منصرين ملحدين فترك الإسلام. قلت شوف كيف، لأن كنت كأسا فارغا أو كأس فيه قليل من الماء، فجاءوا وملأوه بالنجاسة. هذا لابد تقرأ الإسلام. سؤال ثاني، قلت له محمد رسول؟ قال لي لا شي رسول. طيب قلت له نوح؟ قال لي رسول. موسى رسول. يونس؟ قال لي رسول. قلت له محمد على ما يكونش رسول؟ على واش خاصه؟ على يا أخي نوح إنسان عنده رأس، عنده عينين، عنده يدين، موسى كذلك، محمد على أنك مش رسول وأعلان. فبدأ يفتح عينيه ويغلقهم. لماذا؟ قال ما أدري. قلت له لأنه عربي واليهود ما حبوش الرسول يكون ما العرب، قال لك لا أنا مش رسول، هذا ما كان. طيب قلت له سؤال ثالث، نزيدك سؤال ثالث، انت علاه ما تحبش تتبع الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لانه يعني عربي. ايه وايه قال العرب استعمرونا. طيب استعمروك العرب، ايه لازم يكون نبي من قبيلتك. قلت له عيسى اللي راك تامن به ماشي منا، ماشي من بجايه ولا من وهران. عيسى منين؟ من الشرق الأوسط. ياك لا تأمن به، ها هو آمن بكاش نبي تاعكم عنده زيت زيتون. شفت كيف؟ مقصود أن هذا التنصير ماهوش في هذيك المنطقة فقط، راهو في كل مكان. انتبهوا، بعض الناس يقول لك راهو غير عند قبائل ولا لا، التنصير راهو في كل مكان، إن حدو في كل مكان نحاربه في كل مكان، باش ما نديروش تفريقة. إذا كذا يكون عندنا اليقين باش واحد ما يزعزعك، لازم تدرس الدين، تعي عليه، تتعب تتعب. المال المال اللي يجيك بلا تعب يروح يروح هكذا. كذلك الدين اللي يجيك بالوراثة ما ينفعكش بزاف، ما لازم نقراو ديننا. دير الآن مسابقة، دير مسابقة هكذا، اسأل أسئلة دينية والله غتولي تبكي. أسأل أسئلة رياضية، معلومات. رقم 10 تاع الفريق كم سجل من هدف؟ سجل 200 هدف وحده، ونيت هدف عن طريق صاحبه هو كان سببا في تسجيلها، ولعب 5 سنوات في نادي كذا، ولعب 2 سنين في نادي كذا، ومرض واحد نهار بعد 3 أشهر وهو مريض رجله تكسرت بالتفصيل. قلت له شحال عنده من شعره في راسه؟ شحال عنده من شعره في راسه؟ قول سبحان الله بالتفصيل. اما الدين، بعض الناس يقول ما مش يقرون الدين، اقرا وحدك، اقرا بمعنى وحدك يعني بجهودك، بالذهاب الى العلماء، إلى الحلقات، إلى الطلاب. أم يقرأوا خير ساعة في الأسبوع؟ الله يهدينا ويهدينا. ساعة في الأسبوع، وفي بعض الأماكن ساعة تربية إسلامية والأسبوع القادم تربية مدنية، في وقت تربية إسلامية. طيب احنا ماذا نفعل؟ نديروا ثورة؟ لا. نديروا فوضى؟ لا. نقرأوا الدين تاعنا، دي أقرأ الدين تاعك، احضر الحلقات، تعلم كيما نقول احنا بالدارجه كسر راسك، يعني اعمل جهدك. اما نبقاو هكذا اي ريح قادره تجي تدي لك الايمان تاعك، خاصه الشباب. ثالثا لازم يكون عندنا قدوه، عندنا قدوه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوه الكامله، ثم الصحابة، هذو هما القدوة تاعنا. أي واحد يتكلمني في الصحابة كلام ماشي مليح نرميه، يجيب لي إن شاء الله مليون دليل ولو راه كاذب وغلط. ثم القدوة تاع العلماء المعاصرين اللي تعيش معاهم، خير عالم ولا زوج ولا ثلاثة يكونوا صحاح راسخين في العلم، تبعهم. ولكن عندك القاعدة اللي هو القدوة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، ما دام هذاك العالم أو يمشيك في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام في طريق الصحابة أمشي معاه. اغفل كان يسوق، كان يسوق وانت راكب معاه، اغفل وش تدير انت؟ ترجعوا اذا تزاكت ارمي روحك، ما تروحش معه بالكيل الى الهاويه. هكذا نحافظوا على ديننا اليقين. اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين. الامه كيف صلحت؟ بالزهد. ما كانوش مهابل على الدنيا، ما كانوش يذلوا رواحهم على جال الدنيا، ما كانوش حشيشة طالبة معيشة. مسلم حشيشة طالبة معيشة؟ ما تزيدش تقول هذه، انت ماشي حشيشة، انت يا انت مسلم قوي عزيز عند ربي، انت يا حشيشة، انت يا على جال بدون زيت. وعد قال لهم احنا حشيشة طالبة معيشة، اعطونا بدون زيت وش كان سميت. اعوذ بالله، المسلم يخمم كيف يوصل الدين لأوروبا لأمريكا بعد ما يكون وصلوا لأولاده والجيران تاعه. هذا هو المسلم عزيز على جل بدون زيت. تذل روحك، مش نقولك ما تحوش على بدون زيت، ما تذلش روحك. انت الزيت خلقها ربي ليك، ما خلقكش للزيت، لم يخلقك للدنيا. بالزهد واليقين، كن عندك يقين على الدين، واحد ما يزعزعني، واحد ما يزعزعك عن الدين مهما يجيب، لأنك متأكد كما أنت متأكد من اسمك. أنت واسمك الزبير، واحد يجي يقولك أنت واسمك حمزة ما كاش منها، أنا واسمي الزبير. هكذا تكون في الدين. أما واحد واسمه الزبير يجي لي واحد يقوله أسمع وقيل أنت واسمك حمزة، وقيل صح، كيف وقيل صح كاش منها؟ هذا هو اليقين. هذا رانا ضعاف في اليوم، اليوم نصيبه مع حزب البرتقال، غدوة يبدل مع حزب البطيخ، ومن بعد غدوة مع حزب الخيار. كيف هذا؟ خليك ثابت على دينك. ويهلك آخرها بالبخل والأمل، يقولوا الناس بخلاء، بخلاء بالدنيا، بخلاء بأوقاتهم بأموالهم. والأمل، طول الأمل، يسوفون التوبة، يدير المعاصي بعد يقولك إن شاء الله ربي يعفونينا، وما يقراش وما يتعلمش بعد يقولك ثم أتعلم سوف أتصدق. غلط. الأمل إذا كان معه عمل مليح، أما أمل هكذا بدون عمل هذا منهي عنه. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نأخذ، يقول هذا هذه منامة رؤية تسروها إن شاء الله في الدرس القادم. يقول هنا الأخ لقد أشرت في خطبة الجمعة الماضية إلى موضوع مهم ألا وهو الطاقة الكامنة للعقل الباطن، وأن هذا العلم جاء نعم كاين واحد الخزعبلات راهي انتشرت، ومع الأسف نشرها بعض الدعاة الجاهلون. دعاة يقولوا هما إسلاميون ولكنهم جهال، ما قراوش الكتاب والسنة، ما قراوش أصول الفقه، ما قراوش الفقه، ما قراوش عقيدة أهل السنة والجماعة، ما قراوش عن طريق العلماء. خطر كبير. كاش نهار شفتوا واحد ولا طبيب بلا ما يقرأ عند أطباء؟ كاين واحد قرأ الطب من الكتابات يقدر يفتح عيادة؟ كاش من هذه كاع. كذلك الدين يا جماعة مش أي واحد يهضر في الدين تسمع له، لازم تخير لمن تسمع. هذه واحد يقولوا الطاقة، تعرف كيف يسموها فرنسي الطاقة، الانرجي، قالك دير هكذا واليوغا واسكت وغمض عينيك سينزل عليك قوة وانرجي، ثم تحس. هذا كلها عبادة الشيطان، ردوا بالكم منها. الناس راهم ينشروها، كان بعضهم واحد واسمه أحمد عمارة، هذا خطير، هذا جاهل يتكلم بهذه الطاقة هذه، ما تسمعولوش. ورد عليه العلماء، كان واحد راهو يرد عليهم راهو قاعد لهم للملحدين، وهذا ما شاء الله إنسان طيب واسمه هيثم طلعت، اسمعوا يوري لكم كيفاه هذو راهم يجيبونا في العبادات تاع الهنودة الهندوس والبوذا ويديروا لها لحسة لحسة ومسحة إسلامية. ردوا بالكم، هذا دين يا جماعة، كما الطب. هل ستذهب عند كل من هب ودب؟ حتى لو عندك عملية جراحية ممكن يدير لك العملية الجراحية طبيب عام ميدسان جنراليست، ممكن هروح ديرها عنده، لا طبيب جراح، يعني واحد عنده عملية جراحية في عينه يقدر يديرها له طبيب متخصص في الأنف والحنجرة، ممكن؟ سبحان الله. كذلك في الدين يا جماعة، مش أي واحد يهدر في الدين تسمعوا له تقرأوا له، لا، لازم تبحث وتسأل أهل العلم الذين درسوا عند العلماء وفنوا أعمارهم عند العلماء وقرأوا القرآن والسنة والفقه وأصول الفقه. أما أي واحد يهدر نتبعوه أنا بها لكن اضطرابات. إذن هذا العلم تاع الطاقة والبرمجة العصبية، ردوا بالكم فيها، جابونا تاع تايلاند وتاع الهندوس وتاع البوذيين، جابوها وداروا لها آية داروا لها حديث ويخلط على الناس. ردوا بالكم من هذا ليس بعلم. حتى العلماء تاع الفيزياء وتاع الرياضيات قالوا هذه ليست بعلوم، ليست علوما أبدا. وعلماء الدين قالوا من باب أولى هذه ليست علوما وهي خطيرة على الإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.